بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية: ومنها أذانه للبلغ هل يجزئ؟ في المسألة روايتان: الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة، علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره، وذكره جماعة في أصول الفقه. وقال أبو العباس: ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته. أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. قال: ومن الأصحاب من أطلق الخلاف، لأن أحمد قال في رواية حنبل: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان راهق. وقال في رواية قد راهق. لأن أحمد قال في رواية حنبل: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد: وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان، فالصحيح جوازه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومنها أذانه للبلغ، يعني للبالغين، هل يصح أذان الصبي أو لا يصح؟ فيه ثلاثة أقوال: قولهم أنه يصح مطلقا، والقول الثاني أنه لا يصح مطلقا، والقول الثالث إن قام بالفرض أحد غيره من البالغين فإن أذانه يصح. ولهذا قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا. فلو قدر أن أهل بلد أذن في هذا البلد صبي ولم يؤذن غيره من البالغين فإن الأذان لا يصح، لأن أذانه نفل. نعم. ومنها عورة الحرة المراهقة. قال بعض أصحابنا: المميزة كالأمة. نقل أبو طالب: في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي: هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر أن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان. ومنها عورة الحرة المراهقة، المراهقة التي قاربت البلوغ، هذا المراهق الذي قارب البلوغ. يقول: قال بعض أصحابنا: المميزة كالأمة، يعني ما بين السرة إلى الركبة. ونقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. والصحيح أنها بعد التسع، يعني إذا كانت عشر يجب عليها كالبالغة أن تستر. ومنها وجوب الصوم عليه، والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ. وعن إمام أحمد رواية: يجب عليه إن أطاقه، اختارها أبو بكر وابن أبي موسى، وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره، لخبر مرسل، وعنه يلزم من بلغ عشرا أو أطاقه. وينقلنا عشرا وأطاقه. وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاقه. وإن قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده، ذكره جماعة. قال صاحب المحرر وغيره: لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. الصحيح أنه لا يجب عليه إلا إذا بلغ. كل العبادات، كل التكاليف لا تجب على الصبي إلا إذا بلغ، لكن إذا كان دون البلوغ فإنه يؤمر بالعبادات من صلاة وصيام ليعتادها. نعم. ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح، وبغير إذنه لا يصح، اختاره الأكثر. ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه، فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد. فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد. تنبيه: وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس، كذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد 19. وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه، وما يخرج من العبادات المالية من ماله. قال ابن هبيرة في الحج: معنى قولهم يصح منه أن يكتب له. قال: وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف، ففضلهن بالثواب، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب. ففضلهن بالثواب، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب. وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه، ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا: إن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. طيب، إذن الصبي الآن ما يفعله من العبادات فإنه يثاب عليه ويكون ثوابه له، فهو كما قال ابن عقيل يكتب له ولا يكتب عليه. فلو تصدق من ماله أو فعل طاعات كصلاة وصيام وحج فإنه يثاب على ذلك، لكن ما يفعله من المحرمات لا يعاقب عليه. طيب، وأما قالوا إن حسنة الصبي لوالديه أو أحدهما فهو حديث موضوع. والعوام العجيب أنهم يأخذون بهذا الحديث، ولهذا تجدهم مثلا إذا حج ومعه صبيان مثلا ذهبوا إلى عمرة، يقول إنوي العمرة أنت لأبيه هو، والثاني لأمه، والثالث لجده، والرابع لجدته، والخامس لأبي أبيه، والسادس لأبي أمه، وما أشبه ذلك. وهذا غلط. ومنها بيعه بإذن وليه الكثير صحيح على الصحيح، وبغير إذنه صحيح في الشيء اليسير، وجزم به طائفة. وقال القاضي في الجامع: قال أبو بكر: اختلف قوله في صحة بيعه، فروي عنه صحة ذلك في اليسير، وروي عنه لا يصح. ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له، فإما إن كان مأذونا له فيصح بيع وشراء في اليسير والكثير، وفي الكثير لا يصح على الصحيح. وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه، وعنه يصح من غير إجازة، ذكرها الفخر إسماعيل. وقال ابن عقيل: الصحيح عند أحمد لا تصح عقوده وإن شنحه. نعم. وأن شيخه، شوف عندنا، وأن شيخه القاضي قال، شيل الواو، ها إيش؟ وقال ابن عقيل: نستطيع عن أحمد لا تصح عقوده، وأن شيخه القاضي قال: الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان، وفي الانتصار وعيون المسائل إلى آخره. وش يقولها؟ إحنا سامحين له محشي. لا هكذا العبارة في الإنصاف والفروع. نعم. وقال ابن عقيل: الصحيح أن أحمد لا تصح عقوده، وأن شيخه القاضي قال: الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان، وفي الانتصار وعيون المسائل. ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه. طيب الآن الصبي بيعه إما أن يكون في الشيء الكثير أو في الشيء اليسير، فإن كان في الشيء الكثير فلا بد من إذن وليه، وإن كان في الشيء اليسير فإنه يصح ولو لم يأذن الولي. واضح الآن؟ وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أن بيع الصبي إن كان في الشيء الكثير، وهذا مرده إلى العرف، فلا بد من إذن الولي، وإن كان في الشيء اليسير الذي يتسامح به عادة فلا يشترط إذن الولي. وعلى هذا فلو أن صبيا مثلا باع بيتا له ورث عن أبيه بيتا وباعه على رجل، فالبيع باطل لا يصح. نعم. ومنها إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطئ الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطئ؟ في المسألة وجهان. والمذهب وجوبها إذا كان ممن يجامع مثله، إذا كان ممن يجامع مثله وهو ابن عشر. إذا وجبنا على البالغ الكفارة في وطئ الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطئ؟ في المسألة وجهان، والمذهب أنه إذا كان ممن يجامع مثله وهو ابن عشر فإنها تجب عليه الكفارة، بل المذهب وجوب الكفارات كلها، كل الكفارات تجب على الصبي، سواء كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار، كلها تجب على الصبي. وهم غلبوا في ذلك جانب الأحكام الوضعية، جعلوها من باب الأحكام الوضعية التي توجد عند وجود المسبب، وجود السبب، عند وجود السبب. نعم. ومنها إمامته بالبالغ هل تصح أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات، ثالثها تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا، وظاهر المسألة لو قلنا تلزم ولو قلنا. شوف قوله ثالثها تصح، هذا يسمى عند العلماء طي، يعني طوى ذكر روايتين، إمامته بالبالغ هل تصح، في المسألة ثلاث روايات، ثالثها تصح في النفل دون الفرض. طيب الأولى والثانية؟ الأولى لا تصح، والثانية تصح، والثالثة تصح. تفصيل. وهذا يستعمله العلماء كثيرا إذا كانت المسألة فيها ثلاث أقوال أو أكثر، وأحد الأقوال مثل القول الأول يقابل الثاني والثالث في التفصيل، يقولون ثالثها يصح إن كان كذا وكذا، فيفهم من أن الأول لا يصح على الإطلاق، وأن الثاني يصح على الإطلاق، وأن الثالث فيه التفصيل. نعم. ثالثها تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا، وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة، وصرح به ابن البنا في العقود، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمت، تقتضي صحة إمامته إن لزمت، قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه. وقال ابن عقيل، من صاحب النظم؟ ابن عبد القوي، ابن عبد القوي في منظومته. نعم. وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه. وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا، وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد، وفي المنتخب لا تصح. طيب إمامته بالبالغ، إمامة الصبي بالبالغ هل تصح؟ يقول فيه ثلاث روايات، الأولى لا تصح مطلقا، والثانية تصح مطلقا، والثالثة تصح في النفل دون الفرض. وفيه قول رابع أنها تصح إن قلنا تجب عليه الصلاة، لأن صلاته حينئذ تكون فريضة. والصحيح صحتها، أن صلاة إمامته بالبالغ صحيحة سواء في الفرض أو في النفل، لأن ما ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. طيب لا يقول وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح، لأنها نافلة في حق البالغ، ونافلة أيضا في حق الصبي، فاستويا، فقالوا في التراويح تصح، فخففوا في مسألة النفل وقالوا إنها تصح في التراويح، لكن بشرط إذا لم يكن غيره قارئا، فإن وجد من هو أقرأ منه فلا تصح. وأما إذا لم يوجد من هو أقرأ منه فإنها تصح في هذا الحال. والعجيب أن الفقهاء رحمه الله حتى في هذه المسألة جوزوا إذا لم يكن هناك قارئا جوزوا إمامة المرأة, جوزوا إمامة المرأة وقالوا إنها تصح أن تأم الرجال, تأم الرجال في التراويح إذا كان الرجال أمي, إذا كان الرجال أميين فإنها يصح إذا كانت قارئة. وأين تقف؟ خلفهم. عجيب هذا, واضح. ولهذا هذه مسألة يلغز بها, يلغز بها ويقال ما صورة تصح فيها إمامة المرأة بالرجال, ما هي؟ في التراويح. ولهذا رحمه الله صاحب نظم المفردات يقول إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثالي امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي وغير حافظ بسورة في النظم ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. ونصه في الأكثرين اشتهر, في الأقدمين اشتهر وخالف الشيخان فيما ذكرا. نعم شيخان الموفق والمجد, إذا قيل الشيخان على الموفق ابن قدامة والمجد أبو البركات جد شيخ الإسلام. نعم ما بعد كمل. ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس, وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته. صحيح تصح مصافته لكن إذا كان مميزا, إذا كان مميزا. وأما غير المميز فإنها لا تصح مصافته للبالغ. لكن هل يقطع الصف أو لا يقطع الصف؟ هل يقطع الصف؟ يعني مثلا لو صف خمسة صبيان غير مميزين في الصف فهل يقطعون الصف أو لا؟ الفقهاء حددوا ثلاثة أذرع, قالوا إن كان ثلاثة أذرع فأكثر فإنهم يقطعون الصف وإلا فلا. نعم يعني يكون الصف كأنه منقطع ما له اتصال. يعني مثلا لو قدر أن الصبيان عند العمود هنا صف عشرة صبيان وراءهم بالغين, هؤلاء البالغون كأنهم في الصف الثاني. هذا صحيح, إذا كانوا غير مميزين مثل كأنهم أعمدة, وجودهم كالعدم, يعني اعتبرهم أعمدة كالصلاة خلف السواري. صحيحة صحيحة صحيحة, لأنهم أما أنهم يشاهدون الإمام أو يسمعون تكبيرة. نعم. وإن كان في الفريضة فروي عن أحمد أنه توقف في هذه المسألة فقال ما أدري, فذكر له حديث أنس فقال ذلك في التطوع. واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا تصح كإمامته, وعلله أبو حفص بأنه يخشى أن لا يكون متطهرا, فيصير البالغ فذا. يعني شوف يقول لماذا لا تصح مصافة الصبي؟ قال يخشى أنه يكون غير متطهر. فلو أن مثلا رجلين أتيا إلى مسجد يصليان جماعة ومعهما صبي وقلنا تصح مصافة الصبي, تقدم الإمام وتأخر الرجل البالغ, الآن هذا الصبي إن كان متطهرا فصلاة البالغ صحيحة لأنه صافة حصلت المصافة, وإن كان غير متطهر فوجوده كالعدم فيكون قد صلى فذا خلف الصف. هذا التعليل. نعم. وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض كالمتنفل, ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة وما قاله أصوب. والصحيح في هذه المسألة أن الصبي إن كان مميزا, إن كان مميز فإن مصافته صحيحة في الفرض والنفل, وإن كان غير مميز فلا تصح مصافته لا في الفرض ولا في النفل. نعم. ومنها جواز غسل صبي له سبع للمرأة, هل يجوز أم لا؟ وفي المسألة روايتان والمنع قول أبي بكر. صح مثل هل يجوز أم لا, أن يقال هل يجوز أو لا, لأن يعني بعد هل الأفصح أن يؤتى بأو. وبعد سواء همزة التسوية الأفصح أن يؤتى بأم قلب مالك وأم بها عطف إثر همزة التسوية. نعم. هل يجوز أو لا؟ وفي المسألة روايتان، والمنع قول أبي بكر وابن حامد، وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر ويغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة، ويجوز لمس عورته والنظر إليها. طيب، والمذهب أنه يجوز، أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغسل من دون سبع، سواء كان ذكرا أو أنثى. يعني مثلا لو أن امرأة غسلت صبيا له ست سنوات ميت يعني، فإنه يجوز. قالوا لأنه لا حكم لعورته، ليس لعورته حكم. نعم. نص عليه الإمام أحمد، وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان، وحكى أبو الخطاب في من بلغ السبع ولم يبلغ روايتين. قال ابن تميم: والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا. وأما الجارية، وأما إذا بلغ سبعا ففي خلاف. يعني الآن الصبي إما أن يكون دون السبع، أو تم له سبع، أو زاد على السبع. فإن كان دون السبع فيجوز أن يغسل، يعني أن تغسل المرأة الصبي الذكر، أو يغسل الرجل الصبية. وإن تم له سبع فعلى المذهب لا يصح، وما فوق السبع من باب أولى. نعم. وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعا، فقال القاضي وأبو الخطاب: يجوز للرجال غسلها. وحكى ابن تميم: وجها له غسل بنت خمس فقط، وعنه لا يغسل الجارية، وعنه لا يغسل الجارية رجل إلا أن يكون أبا يغسل ابنته الصغيرة. وقال الخلان: يكره للرجل الغريب أن يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر إليها. وقال الخلان أيضا: القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الآخر، لولا أن التابعين فرقوا بينهما. فعلى قولنا حكمها حكم الغلام، لا يغسل الرجل من بلغت عشرا لما ذكرنا في الصبي، ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع، وفيما قبل ذلك وجهان، واختار أبو محمد المنع. طيب، وخلاصة الآن أن من دون السبع يجوز تغسيله للذكر والأنثى، ومن فوق السبع لا يجوز. طيب، إذا لو قدر أن رجلا مات بين نسوة، أو أن امرأة ماتت بين رجال، ماذا يصنع بها؟ قال العلماء: يمم. ولذا قالوا: إذا مات رجل بين نسوة يمم فييمم في هذا الحال. نعم. شيخ بارك الله فيك، فعل بعضهم إذا وجد صبيان يفرق بينهم، ما يجوز. وبعض الناس إذا شاهد الصفيان يصلون لا سيما خلف الإمام يردهم إلى الصف الثاني، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا ما في دليل، هذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا، وليس له حق أن يؤخر هذا الصبي، ولأنه أيضا إذا أخر الصبي يكون في قلب الصبي شيء ربما كره المسجد من أجل فعل هذا الرجل. ها؟ ما يقطعون الصف عندما صار فيه خمسة. لا، إذا كان غير مميز يؤمر وليه لا يحضره، يقال للولي: لا تحضره للمسجد. والعجيب أن بعض الدول الآن يعني مساجدهم يضعون صف، مثل هذا الصف الأول بعد أربع صفوف أو خمس مثل العامدة، يضعون لوحة صف الصبيان. أنا شاهدت ورق يصفون الصبيان، يعني كل الصف يصير بزارين يلعبون. هذا موجود عندنا في جدة الآن. لا، ذول يضعون لوحة يقولون صف الصبيان. يقولون هذا ورد في السنة. وين ورد في السنة؟ لا، هذا موضوع يعني صف. لو ما تم الصف، لو مثلا لو قدر خلف الإمام خمسة وجاء صبي أو صبيان يصفون، لكن هذا أقرب إلى الأبعد. أنت إذا شاهدت صبيان مثلا في الصف وخشيت أنهم يعبثون، فرق بينهم، يعني يكون بينهم رجل رجل أقول عاقل، أما أنه يتركون الصبيان يشوشوا. نعم صحيح في الجملة، لكن الذي ما يسقط به فرض الكفاية. لماذا نفرق بين الأذان؟ نعلم أن الإمامة أولى من الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم لا، الإمامة فرق، لأن الصبي هذا مبني على تحمل، لأن هذا خبر ديني، الأذان خبر ديني، فهو كالرواية، والرواية يصح تحمل الصبي صغير، لكن أداؤه يكون بعد البلوغ، هو غير موثوق، لأنه قد يتساهل، يجي واحد يقول ترى دخل الوقت يلا أذن، فيؤذن. نعم، هذا في الإمامة. يعني لا، في الإمامة خلفه بالغون، يعني لو حصل منه إخلال في الصلاة ينبه، لكن الصبي مثلا قد يغر الناس، قد يؤذن قبل دخول الفجر، قد يؤذن قبل دخول وقت المغرب، فهو غير موثوق بخبره. لا لا، البلوغ حده بالبلوغ. لكن مثلا لو أذن الآن في البلد مثلا صبي يصح، لأن غيره قد قام بالفرض، لأن هذا لاحظ أنه كلامه مبني على أن أذان الصبي، الأذان خبر ديني، خبر ديني، فهو كالرواية. ولهذا مثلا شهادة دخول رمضان يثبت بقول المرأة، يعني إذا شهدت المرأة بدخول رمضان يقبل قولها، لأن قال هذا خبر ديني مثل الرواية، كروايتها. لكن الصبي روايته تحمله للرواية يصح، لكن أداؤه لا بد أن يكون بالغا. نعم. ها؟ تعليم المرأة تؤذن يعني؟ هي التعليم شيء، لكن الأذان مكروه، أذان، لأنها ليست من أهل رفع الصوت.